إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب التاسع والمنزلة التاسعة من أبواب البدايات، وهي منزلة الرياضة، وهي من منزلة الرياضة. وكالعادة يستشهد المصنف لهذه المنزلة من كتاب الله، فقال: قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ثم قال: الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. طيب، إذن الرياضة هي تمرين، باب الرياضة هو التمرين، تمرين النفس على قبول الصدق، سواء الصدق في الخبر، قبول الأخبار، تصحيح العقائد، سواء قبول الأقوال، أن يروض ويمرن لسانه على قول الصدق وقول الحق، وعلى ذكر الله، وعلى تلاوة القرآن، أو في الأعمال، بأن يمرن بدنه على الطاعة، أن يكون له قوة في قلبه وفي بدنه تحمله على الطاعة وتحمله على المحافظة على العبادات. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين بشرح منازل السائرين، قال في هذا التعريف أن الرياضة هي تمرين النفس على قبول الصدق، قال: وهذا يراد به أمران، تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته، فإذا عرض عليها الصدق قبله، يعني قبلته نفسه وانقادت له وأذعنت له، فهو قبول وانقياد وإذعان وتسليم. الثاني قول الحق ممن عرضه عليه، أو قبول الحق عفوا ممن عرضه عليه، أن يقبل ممن يقول الصدق، يعني هو تمرير النفس على قبول الصدق من الله ورسوله، ثم على من، ثم قبوله ممن قاله. واستشهد ابن القيم بقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي صدقك، بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق، ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. فأحيانا لا يقبل طالب العلم أو المسلم عموما بعض الصدق وبعض الحق من قائله بسبب معارضة في نفسه، بسبب كبر أو حسد يمنعه من قبول الحق، حتى يقول لقائله الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر: ما أنت، من أنت حتى تقول ذلك، أو حتى تأمرني، أو حتى تنهاني؟ ف تحدث له نوع معارضة في النفس. ولذلك سيأتي معنا في هذه المنزلة ترك المعارضات، ترك الأشياء التي تعارض الصدق وتعارض قبول الحق، فهذا من تمام منزلة الرياضة. واعلم رحمك الله أن منزلة الرياضة منزلة عملية تطبيقية، إذا كانت باقي المنازل فيها علم نظري فهذه المنزلة علمها تطبيقي، لابد أن يكون لك محافظة على العبادات، محافظة على الواجبات والفرائض، وأن يكون لك شيء من النوافل والأوراد التي تحافظ عليها حتى تسير في هذه المنزلة، حتى تفهم هذه المنزلة وتترجم ما يقال لك نظريا إلى عمل تطبيقي، لأنها كما قلنا قبول الصدق، كيف ستقبل الصدق وأنت لا تعمل بشيء وأنت لا تطبق ما ستسمع؟ فلا بد إذن من العمل، لذلك قلنا هي منزلة عملية تطبيقية. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا في سورة المؤمنون. الله سبحانه ذكر حال أناس، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر لنا وصفا للمؤمنين أنهم يؤتون ما آتوا من العمل الصالح وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة بمعنى أنهم في خوف، في خوف من الله تبارك وتعالى، وهم يعملون هذه الأعمال، يعني يعملون الأعمال وقلوبهم وجلة. طيب ما قصة هؤلاء وفيما نزلت هذه الآيات؟ جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات لما سمعتها، فقالت يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويعملون المعاصي؟ فقال لا يا عائشة، لا يا عائشة، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكن يخافون أن لا يقبل منهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إذن هم يخشون الله، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يؤمنون بآيات الله، ليسوا مكذبين، والذين هم بربهم لا يشركون، أي هم أخلصوا العبادة لله ووحدوا الله تبارك وتعالى، والذين يؤتون ما آتوا أي من قلوب، من أعمال صالحة، وقلوبهم وجلة أي وهم يخافون عدم القبول، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن ذكرهم بوصف الإيمان وبوصف التقوى، فليسوا بعصاة. إذن ما وجه الاستدلال بهذه الآية في هذا الباب؟ قال كثير من الشراح أن المصنف أراد أن هؤلاء المؤمنين الذين إذا عملوا عملا وخافوا عدم قبوله أعادوا بآخر، الذين إذا عملوا وشكوا في إخلاصه، في إخلاص ذلك العمل، أعادوا ذلك العمل وجددوه وحاولوا إصلاحه قدر الإمكان، ومرنوا أنفسهم على إتقان تلك العبادة وإتقان ذلك العمل قربة لله. فهذه هي حقيقة الرياضة، قلنا تمرين النفس، كأنهم يمرنون أنفسهم، كأنهم يدربون أنفسهم شيئا فشيئا على الوصول والترقي إلى أحسن العبادات التي تقبل عند الله. فإذا كانت صلاتك اليوم التي صليتها فيها مقدار معين من الإخلاص وفيها خلل معين، الصلاة التي ستأتي بها من الغد ستحاول إصلاحها، ستحاول إتقانها وتحسينها عما قبلها، وهكذا. إذن فأنت في تمرين للنفس، تمرين للنفس على الخشوع في صلاتك، تمرين للنفس على إخراج الصدقات على الكرم، لأن يعني دواء البخل والشح للنفس هو أن تمرن نفسك على إخراج الصدقات شيئا فشيئا حتى تتعود. كذلك الصيام، أنت إذا صمت مثلا في رمضان تجد الأيام ثقيلة، ثم يسهل عليك الصوم بعد ذلك حتى لا تشعر، حتى كأنك لا تشعر به. فإذا ماذا وقع؟ وقع هناك تمرين، تمرين للنفس. فهذا إذا وجه الاستدلال بهذه الآية. إذا قال المصنف وهي على 3 درجات: رياضة العامة، وهذا الذي يهمنا ونريد التوسع فيه قدر الإمكان، هو تهذيب الأخلاق بالعلم وتصفية الأعمال بالإخلاص. انظروا، هذا وجه تعلق كما قلنا هذه المنزلة بهذه الآية. وتوفير الحقوق في المعاملة. إذن تهذيب الأخلاق بالعلم وتصفية الأعمال بالإخلاص وتوفير الحقوق في المعاملة. هذه الثلاثة مدارها على المجاهدة، على مجاهدة النفس. هذه 3 أمور في تهذيب الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة للنفس وتهذيب الأخلاق بالعلم، أن تعمل بالعلم، أن تتشبه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتحلى بها وتتصف بها. تصفية الأعمال بالإخلاص أيضا يحتاج إلى مجاهدة، كما قال سفيان الثوري: ما جاهدت نفسي على شيء قط أشد علي من الإخلاص، أو أشد علي من نيتي، لأنها تتغير علي، لأنها تتبدل وفيها مداخل للنفس وحظوظ للنفس. فالإنسان يحتاج دائما إلى تصحيح النية. فأعظم ما تجاهد فيه نفسك الإخلاص. ثم توفير الحقوق في المعاملة، في معاملة الناس. الناس تعلمون في المعاملات خاصة المالية، كل واحد يريد أن يأخذ أكثر قدر من الحق لنفسه، يريد أن يرى الحق لنفسه وهكذا. فأن توفر الحقوق وأن تتنازل عن أشياء هي من حقك، يعني عفوا وصفحا وسعة صدر مع الناس، هذا أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة لا تقدر عليه النفس في بادئ الأمر. فإذا مسألة المجاهدة هذه متعلقة بهذا الباب، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم في طاعة الله، لنهدينهم سبلنا، سبل الخيرات، وإن الله لمع المحسنين. لنهدينهم سبلنا أي لنيسرن عليهم سبل الخير، سنسهل عليهم الطاعة، سنيسره لليسرى، سنيسره لأسهل وأخف العبادات التي ستسهل على النفس. وإن الله لمع المحسنين. لماذا؟ لأن المجاهد لنفسه في منزلة الإحسان، يريد أن يحسن تلك العبادة ويتقن تلك العبادة. وهذا عمل إلى الممات، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالشاهد هنا: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فمحافظ على الفرائض وإتقانها، ثم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عمل النوافل والمحافظة على ماذا؟ على الأوراد. وكذلك روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فالعبد يتقرب إلى الله شيئا فشيئا بالأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى يتقرب إليه بالرحمة وبالمغفرة وبقبول الأعمال. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت بمعنى أنها حفت، وهذا أحد ألفاظ الحديث، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لفظ مسلم. فمعنى حجبت النار بالشهوات أي أن الحجاب الذي بينك وبين النار هو أن تأتي الشهوات، لو فعلت الشهوات ستدخل النار عياذا بالله. والحجاب الذي بينك وبين الجنة هو المكاره، أي ما تكرهه النفس وما لم تجبل عليه النفس من مشقات العبادات. فإذا اقتحمت ذلك الحجاب فإنك ستدخل الجنة بإذن الله. حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. فالنفس تكره التعب وتحب النوم وتحب الراحة والدعة، فإذا عملتها بالجد ربما لم تطاوعك، فتحتاج إلى مجاهدة تلك النفس شيئا فشيئا حتى تنساق إليك. وكما قال محمد بن سيرين أحد التابعين: جاهدت نفسي 40 عاما حتى ما عادت تأمرني إلا بخير. وروي عنه أو عن غيره أنه قال: جاهدت نفسي 20 عاما وأنا أجد في الطاعة مشقة. يعني 20 سنة وهو يعبد الله وهو يجد المشقة ويجد ثقل العبادة على نفسه. قال: ثم عبدت الله 20 عاما أجد لذلك لذة، أي يجد لذة العبادة بعد ذلك. يعني تصور، يعني حتى يصل إلى لذة العبادة الحقيقية وأن يشعر بحلاوة الإيمان الحقيقية احتاج 40 سنة من المجاهدة ومن المراغمة، عبادة المراغمة هذه التي يرغم بها أنف الشيطان ويرغم بها نفسه يعني على طاعة الله. فإذا الإنسان إذا يحتاج إلى شيء من المجاهدة، تهذيب الأخلاق بالعلم. فأن تعرف أخلاق النبوة هذا يحتاج إلى علم وتدرج، مثل خلق الصدق والصبر والإخلاص وخلق الحلم والأناة. هذه الأخلاق النبوية الكريمة تحتاج إلى معرفتها بالعلم. وأفضل سبيل لتهذيب هذه النفس وتهذيب هذه الأخلاق هو أن تنظر في كتب الترغيب والترهيب، أن تأخذ هذا الأمر على طريقة المحدثين. المحدثين طريقتهم أن يسردوا الأحاديث، تجد أبواب كلها أحاديث. هذه طريقة علمية مجربة. لماذا؟ لأن النفس تنساق مع أحاديث الترغيب والترهيب، الأحاديث التي ترغبك في مكارم الأخلاق، تحبب إليك الأخلاق، والأحاديث التي تبغض إليك مساوئ الأخلاق وتخوفك من سوء الخلق، هذا يكره للنفس مساوئ الأخلاق، وهكذا شيئا فشيئا حتى تتروض النفس بهذا العلم. وتصفية الأعمال بالإخلاص، والإخلاص هو شرط قبول كل عمل، وتوفير الحقوق في المعاملة الذي تقدم ذكرها. ثم ذكر المنزلتين الأخريين: رياضة الخاصة، وهذه كما قلنا درجة لخاصة الناس من العباد. قال: حسم التفرق، أي تشتت القلب وتفرقه في عدة مشاغل وعدة نواحي، فيحاول أن يجمع قلبه، وهو الذي يسمى الجمع، يحاول أن يجمع قلبه وإرادته على شيء واحد، وهي عبادة الله، وهي مرضاة الله سبحانه، وهي الوصول إلى الله سبحانه. ثم قال: وقطع الالتفات، إذا حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، بمعنى أنك إذا تحققت مثلا من المقام الذي جاوزناه في الدرس الماضي، مثلا مقام الفرار، وانتقلت إلى مقام الرياضة، لا تلتفت. لماذا؟ يجب أن يكون تركيزك في هذا المقام الذي نزلت فيه الآن. وهذا أشبه بحياتك وتعاملك مع العمر. إذا عشت اليوم عليك أن تركز في هذا اليوم، تركز في هذه الليلة، ماذا ستصنع من عبادات، لا تلتفت إلى البارحة ولا تنظر إلى غد، يعني اجعل تركيزك وخلي قلبك مما سوى هذا اليوم الذي ستعمل فيه لله. فقطع الالتفاتات هذه أمر محمود وأمر يجمع عليك قلبك. ثم قال: وإبقاء العلم يجري مجاريه، أن يبقى العلم الظاهر، كما قلنا نحن دائما في مجال التزكية لابد أن تكون ملتزما بالشريعة، ملتزما بالعلم الظاهر، ليس لدينا يعني دروشة أو نظر إلى البواطن وإلى، لا، دائما الحقائق مرتبطة بماذا؟ بالظواهر، ظاهر الشريعة، ظاهر العلم، لابد أن يجري مجراه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ليس لدينا التفات إلى يعني إلى ذوق وإلى كشف وإلى، لا، دائما التفاتك إلى جريان العلم، أن تلتزم بالسنن، أن تلتزم بالأحكام الفقهية وغير ذلك. فهذا إذن أن يجري العلم مجراه في السالك إلى الله. ثم قال: ورياضة خاصة الخاصة، وهذا كما قلنا دائما هذه درجة ثالثة تكون أكثر غموضا. قال: تجريد الشهود، والمقصود بالشهود هو أن تشهد معرفة الله سبحانه في كل الأحيان، أن ترى آثار صفات الله، انظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فإذا نزل مطر أنت ترى أثر صفة الرحمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا، هذا حديث عهد برحمة، وحديث عهد بربه، هذه الرحمات وهذا المطر، فهو يستشعر رحمات الله، يستشعر غوث الله لعباده. وهكذا إذا نظرت في الكون، نظرت رأيت وشاهدت إتقان الله سبحانه في خلقه وآثار الصفات، وهذا الذي مجال التفكر. فتجريد الشهود أن لا تلتفت في الأسباب، أن يكون تركيزك في ماذا؟ في شهود المعرفة وشهود الصفات. فهذا إذن كما قلنا مقام عسير ويحتاج إلى طول مجاهدة. ثم قال: والصعود إلى الجمع، نحن ذكرنا في الرياضة الخاصة حسم التفرق، التفرق عكسه الجمع، جمع، إذن الصعود إلى الجمع أن يكون الإنسان مستجمعا قلبه وإرادته في طاعة الله، لا يلتفت إلى شيء، لو أصابه ابتلاء لا يتأثر، لو أصابته نعمة لا يتأثر ولا تشغله المشاغل عن عبادة ربه. فمقام الجمع هذا مقام عال. ثم قال: ورفض المعارضات والمعاوضات، المعارضات التي ذكرناها، الإنسان الذي قد لا يقبل الصدق لمعارضة نفسية فيه، قد لا يقبل حكما فقهيا لوجود معارضة، قد لا يقبل سنة لوجود معارضة، إما بعلم أو معارضة نفسية أو معارضة في ذات القائل الذي يحدثك عن هذه السنة أنت لا ترضاه، أو تستصغره فلا تقبل منه الحق، هذا كما قلنا معارضة يجب أن لا تقع من السالك إلى الله. وأما المعاوضات فهي أن لا تجعل أعمالك طلبا لعوض، لذلك أنت مثلا تقرأ قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهب لنا من لدنك رحمة، هبة من الله، وهب، والله هو الوهاب، أن يهب، الوهب هو الإعطاء دون معاوضة، دون معاوضة، ليس هناك ما قدمته أنت مقابل ما سيأتيك من الله سبحانه، فهذه تسمى الوهب. فالإنسان الذي يهب نفسه لله تبارك وتعالى لا ينتظر معاوضة إلا في الآخرة أن يدخله الجنة وينجيه من النار. طبعا بعض المتصوفة يفسرون المعاوضة أنه لا يطلب الجنة ولا يخاف من النار، وهذا كما قال الإمام أحمد من قال ذلك تزندق، هذه زندقة. لا، الإنسان يطلب الجنة ويخاف من النار، هذا أمر حاصل، في الآخرة لا يوجد إلا جنة أو نار، لا يوجد أمر ثالث. فالإنسان المؤمن بالله سبحانه مهما بلغ في الولاية ومهما بلغ في الطاعة فهو يخاف من النار ويرجو دخول الجنة، وهذه غايته. ولكن المعاوضات التي تكون دنيوية، الإنسان الذي يصلي مثلا لراحة البال أو ليصرف عنه الله السوء أو ليبارك له في رزقه ويوسع له في رزقه إلى آخره من المعاوضات، الإنسان الذي يبدأ ينتظر يعني شيئا من وراء عبادته، هذه يجب أن تقطع، لا يكون لك معاوضة، لا تطلب معاوضة على عبادتك إلا أن تقبل وإلا أن يثيبك الله تبارك وتعالى الأجر العظيم. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.